التقى وفد حزب العمل الكوري برئاسة كيم يونغ تشول عضو المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمل الكوري نائب رئيس لجنة الحزب المركزية في زيارة جمهورية كوبا بالسيد راول كاسترو روس الأمين الأول للجنة المركزية للحزب الشيوعي الكوبي رئيس مجلس الدولة لجمهورية كوبا رئيس الوزراء لها يوم 24/3 في مبنى مجلس الدولة وتبادل معه حديثا. نقل رئيس وفدنا كيم يونغ تشول بكل احترام التحيات الحارة للمارشال المحترم كيم جونغ أون والرسالة بخط يده وهديته إلى السيد راؤول كاسترو روس الأمين الأول للجنة المركزية للحزب الشيوعي الكوبي الذي أبر بدوره عن شكره العميق عليها وطلب منه أن ينقل تحياته القلبية إلى المارشال المحترم. ثم طلب كيم يونغ تشول منه أن ينقل السلام الحار وتحيات رفاقية للمارشال المحترم إلى السيد فيدل كاسترو روس. إنه أوضح موقف حزب العمل الكوري الثابت لتوتير وتطوير العلاقات الرفاقية والأخوية مع الحزب الشيوعي الكوبي دعما لغايات الزعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل. وهنى راؤول كاسترو روس تهنية قلبية بإجراء المؤتمر السابق لحزب العمل الكوري بنجاح، كما قال إنه يحترم المارشال المحترم بشدق ويأمل في استقباله من كل بد في المستقبل، وأكد أن المارشال المحترم هو سن الزعيم كيم إل سونغ مؤسس حزب العمل الكوري ويمكنه أن يعرفه جيدا، هو رجل يتحلى بالبصيرة الخارقة والحماسة المتدفقة بمجرد رؤية خطه.